في كلمات الاصوليين بالامارات، بالامارات في الكتب الاصولية المتعارفة المتداولة يعبر بالامارات او تعبر بمثل هذا التعبير دليل محيط لا يعني. وقبل ان نبحث عن ان اي امارة حجة واي امارة ليست بحجة لابد وان نشير الى الاصل الاولي في كل امارة في كل غنين، ما هو الاصل الاولي؟ يعني بعبارة اخرى، اذا الشهرة مثلا، ناخذ كمثال الشهرة، اذا بحثنا فوجدنا دليل قطعي على حجيتها فنقول هي حج، واذا بحثنا فوجدنا دليل قطعي على عدم حجيتها وحينئذ نقول هي ليست بحج. هذا كله واضح. لكن لو بحثنا فلم نتوصل لا الى دليل قطعي على حجيتها ولا على دليل قطعي على عدم حجيتها، فالاصل شو يقتضي؟ هذا اللي يريد نبحث عنه. اذا كان عندنا شيء نشك في انه طاهر ونجس وما عندك دليل على من على نجاسته او طهارة، تقول طاهر. ليش؟ لان الاصل هو الطهارة، كل شيء الا طهارة. ما الاصل شيء يقول؟ اذا فرض ان هذا الدليل غني مو قطعي، واذا قطعي مثل خبر المتواتر هذا واضح بعد لان القطع حجة بلا اشكال، لكن اذا لم يكن الدليل قطعي كالمتواتر بل كان ظني كخبر الواحد او كالشهر ولم يكن دليل لا على الحجية ولا دليل خاص على عدم الحجية، فالاصل ماذا يقتضي؟ هذا بحثنا في تأسيس الاصل. هذا مناسب قبل ما ندخل في الامارات ونبين يا اللي ذي حجة ويا اللي ذي ليست بحجة، مناسب ان نأسس هذا الاصل حتى نرجع له وقت اذا ماكو دليل على الحجية او على عدم الحجية. طب الاصل ما هو؟ عدم الحجية. الشيخ الانصار رحمه الله في الرسائل والاخون بينوا الاصل بشكلين، واحنا راح نبينه بشكل اخر. الشكل الذي نريد نبينه هم مختصر ولطيف في نفس الوقت، وهو ان يقال الاصل عدم حجية الشهرة مثلا التي لا دليل على حجيتها ولا دليل على عدم حجيتها. لماذا؟ لماذا الاصل عدم الحجية؟ لكن قبل ان اقول لماذا اقول شيء، مقصودنا حينما نقول الاصل عدم الحجية يعني الاصل عدم الحجية عملا على مستوى العمل، واكثر نقول توضيحا يعني هذا المقصود. يعني لو لم نحتمل ان الشهرة حجة، اذا ما كنا نشك ما كنا نحتمل ان الشهرة حجة، بل كنا نقطع بان الشهرة ليست بحجة، ما هو وظيفة العملية اش كانت؟ موقفة العمل اش كان؟ تقول موقفة العملية مثلا الرجوع علما الى الدليل الموجود في المسألة. احنا نريد نقول انه لو شك في الحجية هذا ايضا موقفك، لم يزح الموقف ما يتغير. اذا هذا هو مقصودنا من الاصل عدم الحجية، بمعنى الاصل عدم الحجية عملا، يعني بمعنى وظيفتك اللي كنت تتخذها حين عدم احتمال الحجية ما هي؟ حين عدم احتمال الحجية يعني حين انقضى بعدم الحجية. هل أنا ما تطبقها عند احتمال الحجية؟ ونضرب لذلك مثالا حتى يتضح المطلق أكثر. مثلا الحكم جاءنا خبر يقول بأن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، وإحنا شاكين في أن خبر الثقة هل هو حجة أو ليس بحجة. في مثل هذه الحال لو لم يكن هذا الخبر موجود، أي أمر كان، أي أمر هو موجود نرجع إليه، الأمور اللي موجودة نلاحظ نقول لو البراءة العقلية نرجع إليه، يعني المعبر عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية أو يسمونها طبعا على رأي المشهور نوصل البراءة العقلية وسميها قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لكن نرجع إليه إلى البراءة الشرعية، يعني رفع الأمة ما لا يعلمون، البراءة إذا مستندها العاقل يقولون إيه براءة عقلية، إذا مستندها الشرع براءة شرعية. فلو كنا نرجع للبراءة العقلية، لو كنا نرجع للبراءة الشرعية، لو كنا نرجع للاستصحاب، استصحاب عدم الوجود الذي كان ثابت شوكت قبل الشريعة، نقول قبل الشريعة كان لا وجود، الآن مثلا نستصحب عدم الوجود، لو نرجع إلى إطلاق دليل اجتهادي بإطلاقه يدل أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب بإطلاقه يدل، افرض أكو فرد آية قرآني، افرض آية قرآنية تقول الدعاء ليس بواجبين، هذا الدليل الاجتهادي بعد له إطلاق، الدعاء ليس بواجبين نشمل حتى الدعاء عند رؤية الهلال. إذا لحد الآن اتضح المقدار، اتضح أنه الأمور التي نرجع لها لو ما كان هذا الخبر موجود، يا خبر الذي قال الدعاء عند رئيس الهلال واجب، لا ترى ترى الأمور التي نرجع لها أحد أمور أربعة، يو براءة عقلية، يو رفع، يو براءة شرعية، يو استصحاب، يو إطلاق دليل اجتهادي واحد من دليل. فإذا اتضح هذا أقول احنا لما نقول الاصل عدم الحجية او عدم الحجية، يعني ماذا مقصودنا؟ انه لو ما كان هذا الخبر موجود شو تسوي؟ الا شو ترجع؟ لا للبراءة العقلية، لا للشرعية، لا للاستصحاب، لا الاطلاق الدليل الاجتهادي. الان همت لابد ان تفعل هكذا، يعني ترجع الى واحد من دليل الامور. احتمال حجية الخبر ما يغير من الموقف شيء ابدا، شو ما يغير من الموقف شيء؟ نجي واحد واحد نعرف نشوف شلون ما يغير من الموقف شيء. نجي اول علما الى البراءة العقلية، نشوف احتمال حجية الخبر، احتمال الحجية يمنع من الرجوع للبراءة العقلية عن صاحب القبح العقاب بلا بيان، طبيعي لو سلمناها يقول مو سلمنا، لكن لو سلمناها خل نلاحظ احتمال حجية الخبر يمنع من الرجوع للبراءة العقلية ولا صحيح؟ لا، ليش يمنع؟ لأنه البراءة العقلية شو تقول؟ يقبح العقاب بلا، والبيان شنو المقصود حتى بلا بيان؟ اي لا بيان يعني المقصود، وما يقولون بعد ومعلوم انا ما عندي قطع بيمة بحجيتي هذا الخبر، خبر واحد ما عندي مش ممكن حجية. فاذا راد يعاقبني مولاي يوم القيامة ويقول لي ليش ما دعيت عند رؤيتين بلال اتمنى ان اجاوبه اقول له يقبح العقاب بلال بيان بيان ما موجود. فاذا اتضح على ان احتمال حجية الخبر ما يمنعني من رجوعي الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لان موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو عدم البيان يعني عدم العلم، ومعلوم ما احتمال الحجية عدم العلم بعد موجود انا لا علم لي. هذا طبيعي على رأي المشهور، وعلى رأينا نحن الذين نقول بأن احتمال التكليف الواقعي هو منجز، احتمال ولو ضعيف، مولى قطب، مولى أقنعنا، مولى ظن، مولى شيء، احتمال ولو 30%، هم ماذا منجز على رأينا في مصر حقق واحد شبعة يوم احتمال التكليف الواقعي يصير منجز، فالأمر حينئذ يصير أوضح، يعني الامر يصير اوضح بهذا المعنى، بمعنى على انه نحن الان نحتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فما دمنا نحتمل هذا التكليف الواقعي اذا نحتمله فلا بد ان نحكم في استصلاء قام خبر او ما اجامل، انت تحتمل او ما تحتمل، الاحتمال موجود يصير هذا منجز، اذا كان خبر او ما جاء خبر، كان حجي او ما كان حجي، مجيئة واحتمال حجيته ما يأثر شيء يا أخي، المهم يكون تحتمل التكليف ولا إذا احتملته هذا الاحتمال منجز، فالله جاءنا الخبر أو لم يجئ الخبر، فمجيء الخبر والشك في حجيته لا يؤثر شيئا، إنما التأثير كل التأثير علما لاحتمال ثبوت التكليف الواقع، يعني احتمال وجود الدعاء عند رؤية الهلال واقعا، هذا الاحتمال اذا موجود صار منجزا سواء جاءنا خبر ام لا، والا فلحد الان ترى على انه احتمال حجية الخبر لا يمنع من الرجوع الى البراءة العقلية. نجي الان للثاني البراءة الشرعية، هم كذلك لا يمنع، ليش؟ لأن البراءة الشرعية تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فالموضوع يبرع يصير عدم العلم، يعني شو وقت ما تعلم الشيء مرفوع عنه، ومعلوم الدعاء عند رؤية الهلال حتى لو جاء من الخبر المشكوك الحجية الدعاء عند رؤية الهلال وجوبه معلوم يصير ولا بعد ذاك علما على عدم العلم، بعد ذاك علما على عدم العلم، إذن هو ليس بمعلوم فموضوع البراءة النقلية إذن بعد موجود فلا بد من الرجوع إليها. طبيعة راح نشير إلى الفائدة نشير إلى أن هذا الخبر حتى لو كان معلوم الحجية موضوع البراءة النقلية بعد ترى موجود، لأن اطلب الخبر حجة واتجاني خبر وقال الدعاء عند رؤية الهلال واجب، كيفما كان أنا ما راح يحصل لي علم بوجود الدعاء عند رؤية الهلال، فإن خبر الثقة لا يفيد العلم، أقصى ما يفيد أفضل وكون حجة وكون حجة ليس معناه أنه يصير مفيدا للعلم. فإذا حتى لو كان هذا الخبر معلوم الحجية قام الدليل القطعي على حجيته، مع ذلك موضوع البراءة النقلية يبقى على حل، موضوع شنو عدمه غير عدم وبلغ جاني خبر ومعلوم الحجية، مع ذلك انا لست بعالم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فان الخبر لو قلنا بحجيته اقصى ما يفيد الظن، غاية الامر ظن معتبر سني لا بد من السير على ضوئه، والا علم ما يحصل، فاذا علم ما يحصل فلعل واحدا منكم يشكل فيقول إذا كان عدم العلم بعد موجود يعني بعدني انا ما عالم بوجوب الدعاء عند رب الهلال، فلماذا لا ناخذ بالبراءة عند مجيء الخبر الحج على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال؟ لماذا لا نجري البراءة نطبق حديث رفع عن امتي ما لا يعلم ماذا موضوع موجود؟ الجواب هذه المسألة خلافية، يعني خلافية في هذا النوع، يعني قالوا بلا اشكال الخبر يتقدم اذا حج على البراءة، لكن اختلفوا في وجه التقديم، هل لأجل ان دليل حجية الخبر حاكم على دليل البراءة او مخصص له او وارد او غير ذلك؟ وجوه ذكرت، لكن اتفقوا على تقديم خبر الواحد الحج احنا على دليل البراءة. الى لحد الان هذا المقدار عرفنا، ان الخبر لو لم يكن حج موضوع البراءة النقلية بعد موجود وهو عدم العلم، فلا بد من الاخذ بما بالبراءة النقلية. بل حتى لو قام الدليل القطع على حجية هذا الخبر، موضوع البراءة النقلية بعد موجود، غاية الامر نقدم دليل حجية الخبر لانه حاكم او لانه مخصص او لشيء ثالث، والا عدم العلم بعد موجود. هذا بالنسبة الى البراءة النقلية. نجي الان علما الى الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. يا اذا اجانا خبر مشكوك الحجية نجري الاستصحاب، يقول دليل نجري الاستصحاب مع ذلك. لو ما كان الخبر موجود كنا نجري الاستصحاب، الان هم نجري. ليش الان هم نجري الاستصحاب؟ لان الاستصحاب شوكت يا اخي يجري وشوكت ما يجري. اذا عندك يقين صادق وشك لا، شوكت ما عندك شك تسحب ذلك اليقين، ايش وقت ما تقدر تسحبك؟ فاذا فرضت بدل هذا الشك الى اليقين، فاذا صار يقين لا بد من نقض اليقين باليقين، فالاستصحاب ما يجري. فتعال في نورك، اذا اجاني خبر مشكوك الحجية يتولد لي يقين بوجوب الدعاء عند رؤية البلاد، بعدني انا شاك. فاذا بعدني شاك فموضوع الاستصحاب بعد موجود، اذا يجري الاستصحاب حتى لو جاني هذا الخبر المشكوك حجي. هذا هم عرفنا. فقام الاخير اطلاق الدليل الاجتهادي، هذا لو كان موجود، هذا هم يرجع له حتى لو جاءني خبر مشكوك الحجي. يعني ليش؟ لان الاطلاق او العموم لا نرفع اليد عنه الا بالمخصص او المقيد. اذا اجاني دليل مخصص او مقيد ارفع اليد عنه، عن اطلاق الدليل الاجتهادي او عن عمومه. ومعلوم للذي يخصص الاطلاق او يقيد، يخصص العموم او يقيد الاطلاق، اي شيء هو؟ الدليل المعتبر المجزوم بحجيته، ذلك يصير مخصص. مجرد احتمال ان هذا الخبر حجة هذا لا يكون موجبا لتخصيص ذلك الدليل العام، بل الدليل العام اتصف به. اذا اتبع ان الموقف العملي الذي اسير عليه لو لم احتمل حجية هذا الخبر، ما هو الموقف العملي؟ يوم رجوع البراءة العقلية، يوم النقلية، يوم استصحاب، يوم اطلاق دليل الاجتهاد، باختلاف الموارد. مستفاد مورد الاقوى اطلاق دليل الاجتهاد، فاج مورد الاقوى يجري بالاستصحاب، عندما نريد نقول اربعة اقوى يجري، لا باختلاف الا اذا اقوى اطلاق دليل الاجتهاد. لكم لا توصل اليوم علما الى البراءة الشرعية او عقلية او استصحاب، لا احنا نريد نقول اذا المورد كان ببراءة عقلية فنجري، اذا كان موردي اطلاق للاجتهادي فنجري. هذا المقصود، وانه اربعتين ايه هذا افحص الكيات دور مثل المطلب بصورة مختصرة جدا واطبق العبارة بعد ذلك. محصله الكلام يقع في الادلة المفرزة، يعني في الامارات، اي امارة حجة واي امارة ليست بحجة. وقبل ذلك مقدم وهي في تأسيس الأصل الأول في كل ظن في كل إمارة. فنقول إذا كان الدليل قطعيا مثل خبر متواتر لا إشكال أنه حج. ليش؟ لأن القطع تقدم أنه حج بلا إشكال. وإن كان ضمير فإن قام الدليل على حجيته على عدم حجيته فكل زين. إذا شكينا الأصل يقتضي حجة مو حجة يقتضي ليس بحجة. لكن بأي معنى ليس بحجة؟ ليس بحجة عملا. ومقصودنا ليس بحجة عملا يعني الموقف العملي الذي كنت تسير عليه مع قطع النظر عن احتمال الحجية ما هو كان ذلك الموقف العملي لابد من السير على ضوئه. فاحتمال الحجية لا يؤثر شيء. ونضرب لذلك مثالا. مثلا لو فرض أنه جاءني خبر واحد يقول الدعاء عند رؤية الهلال واجب والخبر الواحد كان عندنا غير معلوم الحجية مشكوك الحجية فحينئذ نقول لو لم يكن هذا الخبر موجود ماذا كنت تعمل؟ إما يفرض المورد من الموارد الذي فيه براءة عقلية شكوك بيعرف براءة عقلية إذا فرض على أنه إطلاق دليل الاجتهاد ما أقول استصحاب ما أقول وبراءة نقلية ذات الوقت نرجع علما للبراءة النقلية العقلية فلو براءة عقلية أقول لو شرعية لو استصحاب لو إطلاق دليل الاجتهاد هذه الأمور الأربعة يا واحد منها الذي كان نرجع له حتى مع مجيء هذا الخبر الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. أما أنه نرجع لقاعدة طبع العقاب بلا بيان فلأن موضوع عدم البيان يعني عدم العلم ومعلوم مع مجيء هذا الخبر المشكوك الحجية عدم العلم بعده موجود فأرجع علما إلى البراءة العقلية. إذا كانت شرعية هم أرجع لها لأن الشرعية في موضوعها هم عدم العلم ودع عن أمتي ما لا يعلمون وعدم العلم بعده موجود مع ورود هذا الخبر المشكوك الحجية بعده أن لا أعلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال. بل قلنا أكثر حتى لو كان هذا الخبر قطعي الحجية قامتي القطع الحجية مع ذلك أنا بعدي ما أعلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال. فلعل قائلا منكم يقول إذا لماذا لا نجري البراءة الشرعية إذا كان الدليل قطعي؟ قلت ذلك يعني إذا كان الخبر ماذا قطعي الحجية قلت ذلك لأجل أن الخبر حاكم إذا كان حجة أو لأجل أنه مخصص أو غير ذلك لنفسه. لكن هذا إذا فرض على أنه قطعي الحجية ذاك الوقت نقول من عمل البراءة الشرعية. أما إذا غير قطعي الحجية فلا موضوع البراءة الشرعية موجود ولا حكومة ولا تخصيص نعمل بالبراءة الشرعية. وإذا فرض استصحاب موضوع عام بعد موجود نعم يجي هذا الخبر يعني موضوع عشان هو يقين سابق وشك لاحق اليقين سابق وشك لاحق بعده موجود. وأما لو كان إطلاق دليل اجتهادي أو عموم فمعلوم إطلاق أو العموم لا نرفع اليد عنه إلا بالحجة الأقوى والحجة الأقوى ما هي المخصص ومعلوم المخصص ياهو يصير ما إذا كان هذا الخبر قطعي الحجية. أما إذا لم يكن قطعي الحجية فلا يصلح لرفع اليد بواسطته عن الإطلاق أو العموم فلنطبق العبارة. تأسيس الأصل عند الشك في الحجية الدليل إذا كان قطعيا فهو حجة مثل خبر متواتر ليس الحجة لأنه قلنا قطع وبعد حجة على أساس الحجية من جهة حجية القطع كله قطع حجة. وإذا لم يكن كذلك مثل الشهرة مثل خبر واحد يعني ما كان قطعي ما يفيد القطع فإن قام دليل قطعي على حجيته وخذ به نقول حجة بلا إشكال. وأما إذا لم يكن قطعيا وشك في جعل الحجية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك يعني على الحجية هو مو قطعي هو شكينا في أنه حجة مو حجة وما قعدنا دليل يقول حجة وعلى أضيفا إضافة دليل لا عدنا يقول حجة ولا عدنا يقول ليس بحجة الشك موجب. وإذا أكو دليل يقول أنه ليس بحجة على رح المطلب هذا سيد لعله حدثه لوضوحه بعد فهنا أصل الشيخ قضي فالأصل في هذا النور الشيخ قضي عدم الحجة يعني شنو أصل عدم الحجة بهذا المعنى عدم الحجة عملا ونعني بهذا الأصل أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي يعني شنو ليس له أثر عملي هذا توضيح يعني أن كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف. بقطع النظر على هذا الاحتمال، لو ما كان هذا الاحتمال موجود شو تسوي؟ ها؟ لكن مرجع يظل الان مرجع، اذا كان براء عقليه الان هم يظل براء عقليه. يظل هو المرجع معه، يعني مع هذا الاحتمال ايضا، مع احتمال حجيه هذا الخبر من الجانب. ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكره على خبر محتمل حجيه، نفرض اجانا خبر محتمل حجيته، ها؟ يدل اعلام على وجوب الدعاء عند رؤيه الهلال مثلا. في مقابل هذا شعب مش عندنا الامور اللي نرجع لها لولا وجود هذا الخبر، قلنا احد امور اربعه. وفي مقابله، اي في مقابله، هو في مقابله، وفي مقابله البراءه العقليه الذي قلنا بابرزنا قاعد القف العقاب بلا بيع. قد يحب ان يقول به، نحن قد نقول به. او البراءة الشرعية، قلت مو كل الشرع عن اربعة سنة، واحد من عدين. يقول الاستفهام يوم اطلاق دليل اجتهادي. مثل آية قرآنية تقول الدعاء ليك دعاء شبت اطلاقها تشمل الدعاء عند رؤية الهلال. واطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء. عدم وجوب الدعاء. يقول الدعاء ليس بواجب كريم. وباطلاق اسم المورد. طب خمسة ثانية. نقدر نرجع لها مع مجيء هذا الخبر محتوي فجير ولا. اما البراءة العقلية فلو قيل بها، احنا ما نقول بها، فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر ايضا. ليش؟ لان موضوع عدم العلم، وعدم العلم بعد موجود، لان احتمال الحجية لا يكمل البيان. وموضوع شنو؟ عدم البيان، وصار بيان بمجرد احتمال حجية، صار بيان وعلم بوجود الدعاء. قلت لا، والا يعني اذا البيان يكون موجود. ليش؟ لانه احتمل انا لما اجاني الخبر راح احتمل ان الدعاء عند رؤيه الهلال واجب. فجواب نقول لك هذا الاحتمال هو من الاول موجود، لو كان يبي احتمالا فهو موجود من الاول حتى مع قطع النظر عن من؟ عن مجيء هذا الخبر. والا يعني لو كان البيان يحصل ويتم ويكمل بمجرد احتمال الاحتمال، لتم يعني لتم البيان بمجرد احتمال حكم الواقعي. مثل ما احنا هتشو مبنانا، احنا سأل مبنانا شنو؟ ان البيان هو يحصل بيما بمجرد الاحتمال. فلذلك شنو من نحتاج الى مجيء الخبر؟ ولو انكرناها، يعني انكرنا قاعدة حكم العقاب بلا بيان على مسلكنا، وقلنا ان كل حكم بتدعى عند رؤية الهلال وجوب دعاء يتنجز بمجرد احتمال، اللي انا اقطعنا بالترخيص طبيعي لدليل ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته، يعني في مخالفة الاحتمال. فاذا على هذا الاساس اذا قلنا كل احتمال منجز، احنا شو نسوي في موردنا؟ في موردنا بانه يكون الدعاء يصير علينا بعد واجب بعد، حتى اذا ما كان في هذا الخبر. ليش؟ لان احتمال التكذيب الواقع هو يكفي. اجي الخبر او ما اجي الخبر، والاحتمال موجود من الاول. فاذا يتبين مجيء الخبر ما يسوي لي شيء. يعني بعض مرات احتمال لقول بعض الفقهاء. لقول بعض الفقهاء فينا. ايه فلذلك يقول ولو انكرناها وقلنا ان كل احتمال يتنجس بالاحتمال معنى ان يقطع بالتخصيص الظاهر في مخالفته، فالواقع منجس باحتمال ذلك الواقع. اذا كان الواقع وجود عند رجل الله ذاك يتنجس من دون اول احتمال الحجي يصير في الاحتمال وما احتمال. الاحتمال هو موجود يصير منجس. فاذا يبدا الاحتمال ما يسوي شيء، احتمال الحجي يصير خطا. طب هذا كله حكينا وين في البراءه العقليه. نجي الان للبراءه الشرعيه. موضوعها شنو؟ عدم العلم ومعلومة لما لا اعلم ومعلومه. حتى لما جاء هذا الخبر عدم العلم بعده موجود. انا ما صرت عالم ديما بوجوب الدعاء عنده. واما البراءة الشرعية فاطلاق دليلها وفي عن امتي ما لا اعلم. هذا دليل مطلق. يقول قول ما وماكو علم صار باطلاقه شو اسمه؟ سواء اجاك خبر محتمل حجي او ما اجا. ما دام علم ما اعرفه مطلق هذا. يتوحد بواحد. وعمل وضع الاطلاق ودليلها شامل لموارد علما بالاطلاق. هذا اطلاق الدليل. مورد الدليل كان خبر محتمل حجي، فلموارد اهتمام الحجيه ايضا يشمل هذا المورد. ليش يشمل؟ لان موضوع البراءه الشرعيه عدم العلم بالتكليف الواقعي. وهذا عدم العلم يا اخي ثابت حتى لو جاني وهو يعني عدم العلم التفيق الواقعي ثابت مع احتمال حجية هذا الخبر الذي اجانا. بل ان اكثر حتى لو كان هذا الخبر الذي اجاني نقطع بحجيته، كما اذا قلنا خبر واحد حجة لو بنينا، لو بنينا انه حجة، مع ذلك عدم العلم بعده موجود. لكن ما ناخذ بالبراءة الشرعية ليش؟ لاجل ان دليل حجية الخبر يقولون مقدم على دليل البراءة وجه التقييم. هذا يجينا في مرحلة التعارض ان شاء الله في الجزء الثاني في اواخره، ما هي نقطة تقديم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي من براءة دليل فقاهته. النقطة اللي هو حكومة بعضهم قال لو تخصيص بعضهم قال لو على اي حد بس نستقبل على تقديم. بل حتى مع قيام الدليل على حجية هذا الخبر، هذا الخبر كان دليل قائم على حجيته، مع ذلك موضوع البراءة العقلية موجود. بعد من عالم عارف بوجود الدعاء عند رؤية الهلال الشرعية اذا قلت عقلية باطل. الطاعنة الطاعنة على زيون البراءة الشرعية ما تدرى مثل مكان الطاعنة كيف؟ بس يعني السيد السؤال الآن مقصوده يقول نقطع عن البراءة العقلية، بس تبغى السؤال الآن البراءة العقلية ما تجري أو ما عندي خشغل فيه، بس الشرعية اللي مستندها رضيها عن أمتي ما لا يعلمون موضوعها شنو هو؟ عدم العلم. وبمجيء هذا الخبر عدم العلم بعده موجود بل حتى لو كان الخبر هذا معلوم الحجية، مع ذلك عدم العلم بعده. بل حتى مع قيام الدليل على حجية هذا الخبر، مع ذلك عدم العلم بعده متحقق. قلت ليش ما تاخذ بالبراءة الشرعية؟ الجواب غير انه في هذه الحالة، يا حالة حالة كون هذا الخبر مع ذلك ما ناخذ بالبراءة الشرعية. ليش؟ يقول غير انه في هذه الحالة يقدم حجية الخبر. الخبر على دليل البراءة، لانه يعني لان دليل حجية الخبر اقوى امنيه من دليل حجية من دليل البراءة. اقوى اي من شأن اقوى ايش مثلا تنبوش حاف لاجل انه حاف يعني ناظر الى هذا مثلا. ليش قال مثلا؟ لانه اكو احتمال اخر ان يكون مو لاجل حكومة أقوى، لأجل كونه مخصص مثلا. فلذلك الآن السيد مو في صدد وجه التقديم شنو هو، بس إما لهذا إما لذاك مثلا. لذلك جاب حتى يقول من نريد نقول هذا جزمه، هذا هم خلاص تجنب الثالث وهو الاستصحاب. وكذلك الكلام في الاستصحاب يعني وكذلك يعني نرجع له حتى مع مجيء هذا الخبر، لأن يعني موضوع عدم العلم. وعدم العلم دليل صح. واما مع عدم ثبوت الدليل الاقوى غير انه في هذه الحاله منا نقرا يقدم لحجيه الخبر لانه اقوى. واما مع عدم ثبوت الدليل الاقوى، عدم ثبوت الدليل الاقوى يعني كان هذا الخبر الذي اجاني ما قام الدليل على حجيته، فهذا بعد ما يكون اقوى من ما يكون اقوى من دليل البراءه فيؤخذ بدليل البراء، انما لا يؤخذ مع وجود دليل اقوى. والدليل الاقوى هو ماذا؟ الخبر الذي قام الدليل على حجيته. وكذلك الكلام، خلصنا بالنسبية نجي للثالث الاستصحاب. ليش نرجع له مع مجيء هذا الخبر؟ نقول لك موضوع الاستصحاب شنو هو؟ يقين سابق وشك لاحق، وهذا الشك بعده الان موجود. فما صار ان علم بيه بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال حتى ما نجري ذلك الامر السابق. الامر السابق شنو هو؟ عدم الوجود، لان سابقا قبل الشريعة الاسلامية لم يكن وجود. بعد ما نقدر نسحب ليش؟ لاجل على انه تبدل بالعلم. هذا اذا تبدل بالعلم إيه؟ اما المفروض الان في موردنا لم يتبدل بالعلم، الشك بعد موجود. واما اجل الامر الرابع يا بدل الاجتهادي ليش نرجع له؟ واما بدل الاجتهادي مثل الآية القرآنية من يقول الدعاء ليس بواجب، المفترض دلالة الاطلاق اعلانا على عدم وجوب الدعاء يعني عند رؤية الهلال اطلاق ايش من الصورة، فهو هذا الدليل الاجتهادي حجة مع هذا احتمال حجية الخبر المخصص ايضا، لان هذا الخبر لو كان حجة يصير مخصص علما، لذلك لو كان حجة اخف النية من ذلك الآية القرآنية اللي تقول الدعاء ليس بواجب، فهو حجة هذا الاطلاق حتى مع احتمال حجية الخبر المخصص. ليش يابا هو حجة ذات الاطلاق وما نرفع اليد عنه؟ ليش؟ يقول لي أن مجرد احتمال كون هذا الخبر مخصص لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق. يا أخي المخصص ياهو الدليل المعتبر، أما الدليل غير المعتبر لا يكون، الذي لم يثبت اعتباره لا يكون مخصصا. ونستخلص النتيجة يا أخي، النتيجة النهائية، ونستخلص من ذلك أن الموقف العملي لا يتغير باحتمال الحجية. وهذا يعني بعبارة أخرى، راح نبدأ بالعبارة، أن احتمال الحجية يساوي عملية بلحاظ العمل. ماذا يساوي؟ القطع بعدم الحجية. يعني لو كنا نقطع على الحجية كنا نسوي في صورة الشك في الحجية، هل ما نقول ذلك موقف؟ إذن القطع بعدم الحجية مع الشك في الحجية كلاهما متساويان من حيث الموقف العملي. هذا انتهى. إذا لحد الآن لو سألنا سائل أنه لو شككنا في حجية الخبر أو الشهرة ما هو الأصل؟ الأصل هو عدم الحجية، يعني الموقف العملي هو ذا. الآن نريد نقول أكثر، نقول نقدر نجيب دليل على أنه هذا الخبر ليس بحجة ولا يجوز الأخذ به. أوكي، عند الشك في حجيته، عند الشك في حجيته نقدر نقيم دليل على أنه لا يجوز الأخذ به، الأخذ به لا يجوز. فرق هذا الكلام عن السابق شنو؟ في السابق كنا هكذا نقول لا دليل على جواز الأخذ بنا بهذا الخبر. فإذا لا دليل علما نرجع إلى البراءة العقلية أو النقلية أو بس نشتدعي لا دليل ما دام نشوف، إذا ما دام نشوف في حجة هذا الخبر، إذا لا دليل على جواز اتباعه، وإذا لا دليل فنرجع إلى تلك الأمور، يعني إلى واحد من تلك الأمور الأربع. الآن نريد ندعي أكثر، نقول لو شكينا في حجية هذا الخبر يوجد عندنا دليل على أنه لا يجوز الأخذ منه. عجيب، بأي بيان؟ بمقدمتين. المقدمة الأولى نأخذها مما سبق. إذا تذكرون فيما سبق كان عندنا بحث هو أنه هل يمكن أن يجتمع حكمان ظاهريان في مورد واحد أم لا؟ في مورد واحد هل يمكن أن يجتمع حكمان ظاهريان؟ ولا يمكن. نقول الأحكام الظاهرية متنافية مثل الأحكام الواقعية. إذا تذكرون إيش قلنا، السيد قدس سره فصل بين مسلك السيد الخوئي حفظه الله وبين ماذا؟ مسلك على رأي السيد المرحوم. كان يقول يوجد تنافي بين الأحكام الظاهرية، يعني ما يمكن في مورد واحد هم براءة وهم احتياط. ليش ما يمكن؟ قال لأن حقيقة الحكم الظاهري ترجع إلى تشخيص الأهم من الملاكات، ناشئ من الأهم من الملاكات. فإذا الشارع يريد يجعل براءة أو يريد يجعل احتياط، جعل للبراءة معناه ملاك الأهم ياهو ملاك الإباحة، جعل الاحتياط معناه من الملاك الأهم ياهو ملاك الحرم. هذاكم يمكن هم ملاك الحرم هم ذاك الملاك أنا هذا ممكن. فلذلك يمتنع جعلين حكمين ظاهريين مثل إباحة واحتياط وإن لم يصلا. حتى إذا اثنين واحد منهم ما واصل أو اثنينات مواصلة، أصلا جعلهم أمر مستحيل لهذه النقطة اللي ذكرناها، بخلاف على مسلك السيد الخوئي. إذا تتذكرون قلنا على أنه إذا واحد واصل والثاني مو واصل يمكن، إذا اثنين مواصلات ما يصير. السبيش هذا راجع هناك، بعد ما أكرر لأن يحتاج إلى الموضع ذات مرة أخرى. بس على رأي السيد الخوئي كان إذا واحد واصل وواحد مو واصل ليش ما أصلنا؟ أما على رأينا نقول حتى إذا اثنين مواصلات لا هذا مع ذلك لا يمكن جعلهما، لأن هذا معناه من جعل مستنتج أن الأهم هذا الملاك، ومن جعل ذاك مستنتج أن الأهم ذاك الملاك وهذا غيره. هذه المقدمة الأولى. فإذا اتضحت هذه المقدمة حينئذ نقول نقول أنه مقدمة ثانية بعد يحتاجين النتيجة العكسية. حينئذ نقول جاءنا خبر مشكوك الحجية وعندنا أداء مثل من دليل البراء. البراء حكم ظاهري وحجية ذات الخبر هم حكم ظاهري. البراء ايش تقول؟ تقول لا تدعو، يعني الملاك الأهم ياهو الإباحة عدم الوجود. دليل حجية الخبر شي يقول؟ يقول لا لابد وأن تدعو دليل، يعني الأهم ياهو ملاك الوجود راح يصير. ايش بعد معنى؟ فإذا كان كذلك حينئذ نقول دليل البراءة بلا إشكال حجة. ذات الخبر ما معلوم الحجية، المفروض مشكوك الحجية. فإذا كان هذا معلوم الحجية بالدلالة الالتزامية على من يدل؟ يقول خذ بي أنا الحجة وغيري ليس بحجة، يعني الخبر لا يمكن أن يكون حجة، لأن المفروض ما يمكن يجتمع اثنين ناس، ما يمكن يجتمع اثنين ناس، ثلاثة قلنا بيناتين ولا. فإذا كان تنافي موجود بيناتين فهذا دليل البراءة رفع عن أمتي ما لا أعلمون بالدلالة المطابقية، ما تكتب التزامية بالمطابقية. شي يقول؟ يقول رفع عن أمتي لا أعلمون، يعني حكمك هو البراءة، يعني حكمه هو عدم الوجود بالدلالة الالتزامية على من يدل؟ على نفي ما يناديه، ما يناديه ما هو؟ حجية ذات الخبر. فإن حجية ذات الخبر ينافي البراءة، هذا حكم ظاهر، ذات حكم ظاهري وذاك يمكن يجتمع مع هذا كما قلنا. فإذا هذا دليل البراءة يكون نافي لذاك بالدلالة الالتزامية، وبهذا يثبت لنا دليل على عدم حجية هذا الخبر. ونحن ردنا دليل على عدم حجية هذا الخبر، فرق بين هذا البحث وبين الذي تكلمنا عنه شنه أن فيما سبق ما كنا نجيب دليل على من؟ على عدم حجية الخبر. أقصى ما كنا ندري عن الموقف العملي ما يتغير. الآن نقيم دليل على أن هذا المشكوك الحجية، نقيم دليل على أنه ليس بحجة. وما هو الدليل على عدم حجيته؟ نفس دليل البراءة. فإن دليل البراءة حجة مو حجة بلا إشكال، حجة رفع عن أمتي ما أعلمون حجة، المفروض ثابت. فإذا كان ثابتا فبالدلالة الالتزامية على من يدل؟ يدل على أنه حجية الخبر ليست بثابتة، يعني الخبر ليس بحجة، إذ المفروض حجية الخبر مع البراءة حكمان ظاهريان متنافيان لا يمكن اجتماعهما. فالدليل الدال على البراءة دال على البراءة بالدلالة المطابقية، ودال على نفي حجية ذلك الخبر بالدلالة الالتزامية. ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل نقيم دليل على عدم حجية، دليل أكثر من السابق على عدم حجية ما يشك في حجيته، بناء على ذيك المقدمة، بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية، مو على تصور سيد الخوئي حفظه الله، لا، على تصورنا نقول أنه يصير عندنا دليل على عدم حجية الخبر. شلون؟ حيث مر بنا أنه يعني تصورنا المتقدم، أنه يعني تصورنا المتقدم يقتضي التنافي بينها، يعني بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية، يعني وإن لم تصل، يعني جعل هذا الحكم الضوئي ذاك وإن لم يصل، خلافا لمسألة سيد القوي، قال إذا وصل حينئذ تنافي، يعني بوجودات واقعية لا يكون تنافي، أما على رأينا بوجودات الواقعية وإن لم يصل هو أكو تنافي. فإذا كان حينئذ نقول، وهذا يعني يا هو هذا يعني ثبوت التنافي بين الأحكام الظاهرة، إيش راح يعني؟ إيش راح يستلزم؟ أن البراءة عن التكليف المشكوك ويا حجية الخبر الدال على ثبوته، ثبوت من؟ ثبوت التكليف، ثبوت وجوب الدعاء عند رئيس الهلال. هذه البراءة وتلك الحجية حكمان ظاهريان متنافيان. فإذا كان هيجي فالدليل الدال على البراءة بترفع عن أمتي ما لا يعلمون، أنا أقول دال بالمطابق على من؟ على البراءة، ودال بالدلالة الالتزامية على من؟ على ما ينافيه، على نفي ما ينافيه، وما ينافيه شنو؟ حجية ذات الخبر، فيدل على نفي الحجية، ده على نفي الحجية المذكورة فيؤخذ بذلك بمن يعني بدليل البراءة ما لم يقم دليل أقوى، والدليل الأقوى ياهو المخصص، قلنا ما ثبتت حجيته، وأما هذا لم تثبت حجيته. هذا انتهى لحد الآن، هذا تقرير الأصل، هذا يا أخي تقرير الأصل على بياننا. ولكن يوجد للقوم بيانات أخرى لتقرير الأصل، نذكر بيانا واحدا منها، وهو ما قيل من أن الأصل حرمة العمل بالظن المشكوك. لماذا؟ لأن الآيات نهتنا عن العمل بكل ظن إن يتبعون إلا الظن، لا تقف ما ليس لك. من هذه الآيات نستفيد أن الأصل الأولي هو حرمة العمل بالظن. نشوف هذه المحاولة صحيحة أم لا. وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الإمارات، يقام الدليل بمن؟ بما اشتمل، بما اشتمل، هذا بما اشتمل متعلق بيقام الدليل، بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن، يعني غير العلم عن التفسير. فإن كل ظن يشك في حجيته يشمله إطلاقه هذا النهي، فنتمسك بالإطلاق. وقد اعترض نرجعه إلى هذا إن شاء الله تعالى.